حديث 1332 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم صياح الديكة، يعني هكر وقل كجيا دي كلابو، قل بانج دي كلابو، فاسألوا الله من فضله. إن دعاش خديت كان خدي هندكش قنديو كرمت خل قلو بكر، فإنها رأت ملكا أفدي كلتها يتكن قازي شنكو ملائكتك يدي. وإذا سمعتم نهيق الحمار، وهكر حاشا وقل زرين تريبو، فتعوذوا بالله من الشيطان. إن دعاش خديت كان خدي شيطاني وخرابيتوي إشوادير بخي، فإنه رأى شيطانا أذكري يزري شنكو شيطانك يديتي.